عزة المسلم في مواجهة الظالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال له: يا محمد، ألم أنهك أن تصلي هنا؟ وأخذ يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أغلظ على أبي جهل وانتهره وهدده. فقال له أبو جهل: بما تهددني؟ ألم تعلم أني أكثر أهل ألم تعلم بأني أكثر أهل الوادي ناديا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فليدع نادية سندع الزبانية. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لو نادى ناديه لأخذته الزبانية، أي زبانية العذاب، من ساعته. وهذا الموقف يبين لنا صلابة أهل الحق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نفسه أنه على الحق وأنه على الصواب وأنه على الطريق المستقيم، لم يخفه ذلك الطاغية المجرم، لم يخفه ذلك الإنسان الذي ملك الوادي وأكثر الناس كان قوة وكان أهلا وكان أولادا في ذلك الزمان، فلم يخف منه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق، وصاحب الحق لا يخاف، وصاحب الحق لا يدس رأسه في التراب وينافق ويداهن على حساب دينه. وأولئك الذين تسلطوا على رقاب العباد ونصبوا أنفسهم على رقاب العباد لابد أن يسمعوا كلمة الحق، ولابد أن يخوفوا في الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يرهبوا من جانب الله سبحانه وتعالى، وألا يطلق لهم العنان، يفعلون ويمرحون ويسرحون كيف يشاءون. فإذا بلغت الأمة إلى درجة الذل أنها ترى الظالم على ظلمه ثم لا تقول له يا ظالم أو تبين له ظلمه، فإنها أمة قد تودع منها، ثم لا يبالي الله سبحانه وتعالى في أي واد أهلكها. العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة كان مثالا لقول كلمة الحق، وكان مثالا في مواجهة الظالمين والصدع في كلمة الحق. فقد مر به موكب أحد الأمراء، وكان هذا الأمير قد استعلى وقد غرته نفسه وقد خرج بكامل زينته، ووقف الناس في الطرقات يحيونه ويمتثلون له في ذلك المكان. فماذا قال له العز بن عبد السلام؟ ناداه باسمه ولم يقدم له تلك المقدمات، فقال له: اتق الله. فسأله أحد التلاميذ فقال له: يا إمام، كيف تجرأت على هذا الرجل؟ قال: يا بني، والله إني تذكرت عظمة الله فأصبح في عيني أصغر من الذبابة.